Book 2 94 94 Liên từ 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 Chờ đến khi tạnh mưa انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Chờ đến khi tôi xong. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. Chờ đến khi anh ấy trở lại. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Tôi chờ đến khi phim hết. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Tôi chờ đến khi đèn xanh. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Bao giờ bạn đi du lịch؟ متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Còn trước kỳ nghỉ hè à؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Vâng, còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Hãy sửa chữa lại mái nhà trước khi mùa đông bắt đầu. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Hãy rửa tay trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Hãy đóng cửa sổ trước khi bạn đi ra ngoài. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Bao giờ bạn về nhà؟ متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ Sau giờ học à؟ هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Vâng. Sau khi hết giờ học. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Sau khi anh ấy bị mất việc làm, anh ấy đã đi sang Mỹ. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Sau khi anh ấy đi sang Mỹ, anh ấy đã trở nên giàu có. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا.